وقد شاع وذاع عند بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة أنه إذا قال المؤذن لا إله إلا الله يقول حقا، وبعضهم يقول صدقا. السنة أن يقول اللهم صل على محمد فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حقا وصدقا فإننا لا نشك في أن هذه الدعوة تامة وأنها حق وصدق، ولكن المداومة على هذا اللفظ، وخاصة إذا كان في الأجهزة التي يسمعها الناس ويقلدها عامة الناس، المداومة على ذلك والمحافظة عليه يعلم العامة ذلك، ويظن العامة أن هذا مأثور وأن هذا من الشرع. فالمنبغي الاقتصار على السنة، خاصة إذا كان الإنسان بين أقوام يتعلمون منه، أو كان في وسيلة يسمعها عامة الناس، فالمنبغي أن تكون مقتصرة على الوارد وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. قال بعض العلماء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لأنه ورد ذكره في الأذان، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره. وقال بعض العلماء إنما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الدعاء وهو سيدعو. وفي هذا دليل على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الدعاء، ولذلك من آداب الدعاء أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.